بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروف قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث فيه منقبة من مناقب أبي ذر رضي الله عنه، وتلكم المنقبة تكريمه خادمه فوق ما يكرم به الخدم عادة، وذلك أنه جعله مثله حتى يكفر عن خطيئته في حق ذلكم الرجل الذي عيره بأمه، وهذا غاية الإنصاف من نفسه، وغاية التواضع لله عز وجل، بل هو غاية في الانقياد، غاية في الانقياد، هذا أمر. والأمر الثاني في الحديث الوصية بالخدم، سواء كانوا مملوكين أو سواء كانوا مملوكين وهم الأصل، ويدخل في حكمهم المستأجرون من الخدم، فإنه يجب على من استخدم خادما، وسواء كان الخادم رجل أو امرأة، أن يحسن إليه وأن يكرمه، ومن إكرامه أنه لا يكلفه فوق طاقته، وإذا كلفه أمرا فوق طاقته فليعنه. على سبيل المثال، إذا كان الخادم أو الخادمة أو العمال يعملون عندك الدوام الرسمي 7 ساعات في نمط معين، فرأيت أنهم في هذا اليوم عملوا ما يعادل 10 ساعات أو أكثر، فكافئهم، كافئهم بالكلمة الطيبة وبما تقدر عليه من مكافأة حتى تبرئ ذمتك. أولا أنت لا تكلف ما لا يطيق، تحاشى هذا، لكن قد تضطر إلى تكليف هذا الخادم، فعليك أن تعينه، تبذل له سخاء، كرما، كلمة طيبة زيادة في مكافأة هذا اليوم، أو إعطاءه بدلها يوما مثلا يرتاح فيه، إلى غير ذلك من المكافآت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري: فسماهم المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث يتضمن أمرين، وهما من الأصول التي بنيت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، وتلكم العقيدة، تلكم العقيدة، وقد تكلمنا فيها قبل قليل، أن مجرد فعل الكبائر لا يسلب الإيمان، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي، لأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. ووجه ذلك فيما أورده البخاري رحمه الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية هي في معاملة أهل الإسلام وسعيهم بين طائفتين من المسلمين وصل بهم الأمر إلى المقاتلة. وما الآية؟ ما أولها؟ هذا أولا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فماذا؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما كيف؟ بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم وماذا؟ نعم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. انظروا ما تضمنته من الهدي الذي يتضمن سعادة الدنيا والآخرة. ولست في مجال يمكنني من تفصيل القول في ذلكم أيها المسلمون والمسلمات، لكني أقتصر على محل الشاهد وقد أزيد قليلا. انظروا، البخاري ذكر الشاهد من الآية. فإذا نظرنا في هاتين الطائفتين التي إحداهما باغية والأخرى مبغي عليها، وندبنا الله سبحانه وتعالى في شأنهما إلى ما ندبنا إليه: وإن طائفتان من المؤمنين سماهما مؤمنتين. وهل هما في النظر للحكم عليهما، أعني من حيث هذه الخصلة التي دبت بينهما، هل هما سواء؟ واحدة ماذا؟ واحدة باغية، واحدة مبغي عليها، واحدة ظالمة، واحدة مظلومة، ليس كذلك؟ طيب، وماذا قال الله؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سما كلتا الطائفتين مؤمنة، فظلم الظالمة لم يخرجهما من مسمى الإيمان. ونظير هذا في آية القصاص. من يذكر بما سمى الله القاتل عمدا بالنسبة لولي الدم؟ المقتول راح خلاص، ماذا في شغل، لكن عندنا القاتل عمدا وولي المقتول، ماذا سمى الله القاتل؟ فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل الذي أزهق روحا ظلما وعدوانا واستوجب بذلك القصاص، ماذا سماه؟ سمى القاتل أخا لمن؟ سماه أخا لولي الدم. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. وهذا توقيد لما سلف، وأظنه سيأتي، أن مطلق المعاصي لا يخرج أو لا يسلب مسمى الإيمان بالكلية، يسلب كماله، وهذا صحيح. ثم ننظر في الحديث. أظن الحديث فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا أو فيما جرى بين علي وعائشة رضي الله عن الجميع، سواء هذا أو ذاك. لكن الذي نستفيده الآن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متقرر عندهم الإمساك عن الخوض في الفتن، وها هنا نقول الخوض في الفتن له حالتان: حالة يجب فيها الوقوف مع من تعين له الحق وتؤكد أنه ظلم وقهر على حقه، وهذا كما في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن الباغي الذي يأبى الصلح ويعاند ويأبى إلا الظلم والعدوان والقهر تشفيا وانتقاما ظلما وعدوانا، فأهل الحق يناصرونه، يناصرهم الإمام ومن معه من أهل الإسلام. الحالة الثانية ألا يتبين، ألا يتبين، أو علمت أنه قد قام بالواجب غيرك كفى، فهنا في هذه الحالة السلامة وعدم الخوف. قال رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري: فسماهم المؤمنين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ننظر في الحديث، حديث أبي بكرة استدل به على نصيحة من نصحه، أعده: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في هذا الحديث أمران: أحدهما أصولي والآخر فقهي أو حكمي. فالأمر الأصولي: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أنا أفتح لكم وأدعكم تفكرون قليلا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، المسلمان مثنى لكن المقصود به جنس، يعني ما هو اثنين كذا بأصابعك اثنين، لا، إذا التقى المسلمان. طيب، هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما مخصص للعموم، فأين نص العموم؟ فكروا قليلا، أين نص العموم؟ في نص عموم الآية، ما هي؟ فقاتلوا التي تبغي. هذا الحديث مخصص من عموم قتال الفئة الباغية، لأنه قال: فقاتلوا التي تبغي. وهذا الحديث يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. لكن ننظر، يمكن عكست القضية، أيهما العموم، الحديث أو الآية؟ الحقيقة أنا أخطأت وأنتم ما تنبهتم. هذا يؤكد ما قررناه بارك الله فيكم ونصحناكم به ألا تنسوا القواعد، فهمتم؟ الحديث عام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث يا بني من المسلمين والمسلمات شامل بعمومه، عمومه شامل بالحكم على أن كل مسلمين التقيا بسيفيهما في النار. ماذا خص من هذا العموم؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. واضح بارك الله فيكم؟ إذن انعكست علينا القضية وهدانا الله الحمد لله الصواب. هذه قاعدة الأصولية. بقي الأمر الحكمي، ما هو؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن القاتل عرضة للوعيد، عرضة للوحي، عرضة للعقوبة بالنار، هذا متقرر عندهم. لكن المقتول أمره جديد على أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا قال ماذا قال؟ أعد ما قاله. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل عرفنا من كتاب ربنا هكذا، ومن سنة نبينا هكذا، متقرر عند أبي بكر وإخوانه من أصحاب النبي رضي الله عن الجميع، أن القاتل معروف أمره عرضه لوعيد الله، يعني القاتل عمدا، القاتل عمدا معروف أمره. لكن المقتول ما ذنبه؟ ليش؟ لماذا؟ قال: لأنه ماذا؟ كان حريصا على قتل صاحبه. إذن كل من الطرفين مترصد للآخر ظلما وعدوانا، ما هناك سبب يبرر لأحدهم، لا، كل منهما مترصد للآخر كل مترصد للآخر ليقتله ظلما وعدوانه، ينتظر فرصة وشاهر سيفه، متى وجد فرصة ظفر به قتله. فهما شريكان في ماذا؟ في الإثم. عافانا الله وإياكم من ظاهر الإثم وباطنه. نعم هات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال البخاري وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. دقيق البخاري رحمه الله. ظلم دون ظلم. الظلم عكس العدل، ضد العدل. فالعدل وضع الشيء في موضعه من غير زيادة ولا نقص، والظلم ضده. ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. وهذا الظلم يختلف، هذا الظلم يختلف. فظلم هو الكفر البواح المخرج من الملة، وظلم لا يخرج من الملة. فشرب الخمر ظلم، والقذف ظلم، والشرك ظلم. الوصف واحد لكن الحكم يختلف. كل من هذه هو وضع الشيء في غير موضعه، واسم الظلم يصدق على الجميع، لكن الحكم لا، الحكم يختلف. ننظر في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما تمامها؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى يلبسوا يخلقوا، والإيمان تعرفونه، يلبسون دينهم بظلم. هكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلط إيمانه بظلم ليس له الأمن ولا الهداية. وهذا الفهم، هذا الفهم يسنده ظاهر النص، لكن نصوص الشارع تأتي مطلقة مجملة أو مبينة. فما جوابكم؟ بارك الله فيكم. نصوص الشارع أليست تأتي مبينة؟ أنا قدمت لكم بارك الله فيكم وفهمنا الله وإياكم جميعا أيها المسلمون والمسلمات صواب الحجة في الدنيا والآخرة. قدمت لكم ماذا؟ قدمت لكم بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله حتى بين دين الله. قدمت لكم هذا أو نحو، ليس كذلك؟ بين دين الله في بيان شافيا أبدا، لم يترك بابا من أبواب الدين أوجبه الله على العباد إلا بينه صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، هذا الفهم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيده ظاهر الآية. هكذا فهموا منها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حكم الله بناء على عموم هذه الآية، لو كانت دون بيان هكذا، حكم بأن الأمن والهداية لمن؟ لمن لم يخلط إيمانه بظلم. ففهم أصحاب الفهم، فهموا العموم، فهموا العموم. فنزل: إن الشرك لظلم عظيم. وفي طريق آخر من طرق حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذاك. قال: ليس ذاك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا المراد في هذه الآية ما هو؟ الشرك. هو الذي نفى الله الأمن والهداية عمن خلط إيمانه به. فهمتم هذا؟ نفى الله الأمن والهداية عمن خلط الله إيمانه بماذا؟ بماذا؟ بالشرك. وهذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بالقرآن، فيصير هذا بيان مركب من بيان القرآن بالقرآن ومن بيان القرآن بماذا؟ بالسنة. فكونه بيان قرآن بقرآن لأن آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآية على آية، وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن بماذا؟ بالسنة. ما لا بأس يعني نمشي معكم شوية في قواعد أصولية إن شاء الله بحول الله تعالى، سيكون إن شاء الله في هذه الدورة في الأعوام القادمة إن شاء الله دروس في أصول الفقه بحول الله تعالى، لأنه لا يستغني عنه طالب علم ولا طالبة علم يريدون استنباط الأحكام من أدلتها على الوجه الصحيح. فإذا تقرر هذا فاعلموا أيها المسلمون أن الظلم ثلاثة أصناف: ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار. فما ذلكم الديوان من دواوين الظلم أو الصنف؟ ما هو؟ الشرك الأكبر. الثاني: ظلم تحت مشيئة الله. ظلم من مات عليه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر وعفى عن صاحبه، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده في النار فمآله إلى الجنة. ما هو؟ ظلم العبد نفسه برقوب ما حرم الله. الثالث: ظلم يوجب القصاص، يوجب القصاص في الآخرة. فما هو؟ ظلم العباد فيما بينهم، بل حتى ظلم الحيوان، حتى ظلم الحيوان. ألم تدخل النار امرأة في هرة؟ ولا لا؟ دخلت النار امرأة في هرة حبستها الحديد، يعني لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهمتم؟ هذا هو تفصيل أهل السنة. ولهذا إذا سمعتم يا أيها المسلمون والمسلمات من يطلق القول في هذه الآية ويستدل بها على الإطلاق من غير تفصيل ولا بيان، فاعلموا أنه واحد من رجلين: إما أنه جاهل لا يعرف السنة ولا يفقه في دين الله من العلم ما يؤهله لشرح النصوص وبيان معناها، وهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، وحرام عليه أن يتصدر لشرح نصوص الكتاب والسنة وهو على جهل وضلال. وحقه علينا إذا عرفناه أن ننصح له وأن نبين له خطأ، فإن قبل منا وانتصح فبها ونعمة، وذلك ما كنا نبغي، ونحمد الله على ذلك. وإن أبى قلنا: أنت معاند مكابر على الضلال، نحذرك ونبتعد منك، لأنك تفسد من حيث تريد الإصلاح وتهدم من حيث تريد البناء، ما لنا فيك حاجة، نستنكرك ونمقتك ونقلوك والله، لأنك عانت أبيت إلا الضلال والعمى. لا لا لا لا، هذا دين الله لا نصالح عليه أحدا، هذا ما هو ليس حقي أنا وحق فلان، هذا حق ربي جل وعلا استأمننا عليه، دين الله لا نصالح عليه أحدا، وإن كانوا أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا أو أقاربنا. لا لا لا، هذا دين الله ليس فيه مجاملة أبدا. والرجل الثاني صاحب هوى، صاحب هوى يستدل بها على التكفير، يستدل بها على التكفير. عافانا الله وإياكم من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.